أنا كنت أخبرتكم عن حسان وندمه وكذا إلى آخره. ايه والله بدي كنت اسألك شو النتيجة. نعم، فهو اليوم وعد يرسل الورقة اللي يكتب فيها يعني اعتذاره بطريقته الخاصة، ايه ومع ذلك لم يكتفي بهذا فيما نقل نظام وحمدي صاحبه، ايه بل قال أنا بعطيكم وأنتوا سووا اللي بدكم إياه وزيدوا اللي بدكم إياه وأنا بوقعكم من تحت. حلو. بس ان شاء الله يكون مخلص، انا خايف. شيخنا في الحقيقة كما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. نعم. أول نقطة اللي تفضلت فيها نرجو الله أن يكون مخلصا وثاب إلى رشده. اي نعم. النقطة الثانية وهي لا عجب، أنه أمس وصلني كتابه بالليل الساعة 11 اللي هو مناقشة الألبانيين في الصلاة في مسألة صلاة بين السواري، ايوه وقرأته ايه في مجلس واحد يعني الساعة 12، الحمد لله كنت مخلصه. يعطيك العافية. والله يا شيخنا يعني بعد ما قرأته قلت هذا الرجل إن صدق فهو موفق أن ندم وتراجع قبل أن ينشر الكتاب أو نكتب عليه ردا. جميل حقيقة يا شيخنا، يعني فضائح، فضائح بكل ما في هذه الكلمة من معنى. الله أكبر يا شيخنا، كذب، ناهيك عن التعالم والتطاول، ناهيك عن أشياء سبحان الله العظيم. الله أكبر. الطعن يعني الطعن والتعالم والكذب أبرز ثلاث معالم في الكتاب وكله 54 صفحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت سبحان الله العظيم، يعني شيء عجيب جدا. والله يا أخي هذا بيخوف، أنه هذا في وراء الأكمة ما وراءها. الله أكبر. وأنا أشعر ببعضها. يا سلام. إيه نعم. هذا والله أعلم. يعني كنت أنا فهمت من الشيخ سعد. نعم شيخنا. أنه تعرف أنت ثور النظام الله يهديه. نعم شيخنا. هو الوسيط بينه وبين حسان. صحيح. فأنا فهمت من تلاميذ كلمات الشيخ سعد. نعم. أنه قد يطبع له كتابا. نعم. وربما عندك خبر بهذا الكتاب. نعم شيخنا. وهو أنه كان يريد أن يجمع تهذيب التهذيب إلى كتاب التقريب إلى ربما الميزان، ما عاد أذكر التفاصيل. نعم شيخنا. أنت عندك خبر بشيء من هذا المشروع؟ والله شيخنا ما أخبرني إلا الأخ نظام بهذا الكلام. هذا هو. يعني عندي سؤال بعد ما تفضلوا بكلامكم. نعم نعم. المقصود فكان نظام هو حبل الصلة بينهما، والظاهر أن الشيخ سعد يعني بريد أحد شيئين. نعم. إما مخلصا للعلم. نعم. أو تسترا. ومقتضى حسن الظن به. نعم. يحملنا على أن ندندن حول الأمر الأول. نعم. اي نعم. فهو قال لحسان أنه أنا ممكن أطبع لك لكن بعد ما بأخذ رأي الشيخ. نعم. وعلى ذلك فحدثني منذ شهور صار نظام بمشروعه وأنه هو بريد يأخذ رأيي. نعم. فقدم لي صفحتين. جميل. مطبوعتين على الآلة كاتبة بيظهر. المهم فلفت نظر نظام انه هذا المشروع اولا لا يستطيع صاحبك انه يقوم به، وثانيا انه الغرض كان تقريب التهذيب الى ايدي الباحثين وطلاب العلم بطريقة مكثفة لا تكلفهم أثمانا بالغة. نعم. وإذا الصورة الصفحتين اللي أعطاني اياهم المتن فوق أسطر وتحت كل الحاشية ونقل من هون ومن هون ومن هون ومن هون. قلت له لصور نظام هذا رجل يريد أن يظهر عضلاته، مش يريد أن يقرب التهذيب والتقريب إلى طلاب العلم. الله أكبر. فالظاهر أن هذا كان له أثر في نفس سعد. نعم. في المشوار الأخير اللي كان هنا سعد أو الذي قبله انتهيت الآن، ففتح سيرة تشغيله لسعد ببعض التعليقات التي لها علاقة ببعض كتبي. نعم. فأنا كان موقفي كما تعلم، نصحت الشيخ سعد أنه ما يتعاون مع الرجل، لأنه أولا هذا مش مبين هل هو سلفي ولا خلفي، وثانيا ليس هو ذاك القوي في هذا العلم. يا سلام. فالشيخ سعد وأظنه صادقا يعني قال لي أنه لا، هو ما عاد يتعاون معه، يعني ما عاد يكلفه. نعم. لأنه ظهر له أنه أقل ما ظهر له أنه ما مو ظاهر أنه سلفي. أيوة. أي نعم. وعلى هذا ففي ظني هنا موضع أو الشاهد أو بيت القصيد كما يقال. نعم. الظاهر أن الشيخ سعد تأثر بالكلمة التي سمعها تأثرا حسنا، ويمكن اتصل فيما بعد مع حسان، فحسان الآن بده يبيض صفحته بهذه الأعمال حتى يكون مقبولا عند الشيخ سعد أن يتعاون معه. أيوة. هذا الذي أظنه، والله أعلم. الله أكبر. ولا التقلب هذا ما بين عشية وضحاها، وفعل ما فعل من قبل، وأنا مقدماتي الآن كلها في الرد عليه. الله أكبر. ولا بد أن النظام مطلع عليها. نعم طبعا. إيه نعم، وبلغوا. فكل هذا كان من العوامل على أن يظهر التوبة. الله أكبر. فأشك أن تكون إلا أن توبة كتوبة القط، ما دام رأوا مطارد أظهر التوبة، وإلا في الغفلة فهو يهجم على الفريسة. الله أكبر. فهذا ما عندي، والله